ربنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. إن شاء الله وكم الله وانا يدرسجين نعاية درسجين يسجين تناد وصورة العرف كم مدى جزك سقال هذا القرآن كان حلقا كم بلوه وحد أحد ينسو جوكتين قصد النبي الله شعيب هذا الذي نرويد وحاكمد هيدو إلهي نوغا ورهم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا والله ولا أقعب سنتين فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. جوابت ودي بطن. قال الملأ جمعي مدحي وين تأها وحيدي وضيالكي يحل كسكودي وحيدي الذين كواسوا استكبروا اسكبريي إيمانك اسكبريي يحق إنا إفاعا ومن قومه قوم كمدها قوم الشعيب وحيدهم لنخرجنك الله والله لنخرجنك ونكاساري شعيب يا شعيب شعيب والذين كوين ونكساري آمنوا همي معك من قريتنا ونكساري أذيك يكون معك همي بقرية لنا ونكساري أو لتعودن أما وحسوس ونغانا إسان في ملتنا دين تنال شرك ذي دين وشيري وحيكو بارتين لما مرون إنا يدعي adiga iyo kuwa macaaga ku rumeeyay inaan magaalada ka saaro ka tarxiilo iyo inaad milladanada diintanada ku soo noqotaan iyo sheekh labada mid uu baa dhici bay. Qaala nabiyullaahi shucayb wuxuu yihi awalaw kunnaa kaarihiin soo nisbadi bay an nacuudu fii millatikum diintiina miyaan ku noqonaynaa shirkiga ahee qalloocda low kunnaa haddaanu nahayba kaarihiina kuwa nacmaysanaya haddaanaan rabinba waanu nacwaysana naba diintii waxa diinta ku sheegaysaan miyaanu kusoo noqonaynaa kusoo noqon mayno. Waa hanjabaad qayaxan oo aada u foolxun. Shucayb iyo mu'miniintu diintooda inaynu kusoo noqonaynin way ogyihiin oo shirki qaadanaynin. Ulajeedadu waa dalkaanu idinka tarxiili oo xoog baanu idiin sheeganaynaa wey. قال الملأ جمعي يا مدحي وينتي وحيدي الذين جمعوا استكبروا اسكبريي ومن قومه قوم شعيب كمدها وهير مدين لوالله نخرجنك ونكاساري ونكاساري ونكاساري يا شعيب شعيب أبقى نكاسارينا والذين دولكين ونكاسارينا آمنوا هم أي معك معاك ونظامك أضوء الولطف هي توحيدك يا رسالة أضوء شيئا كوى رميسنا ونكاسارينا من غريتنا أو أما لتعودن واتون نقول إنسان في ملتنا شركي جيبا ملتك شيئا قال أن نعود في ملتكم لو كنا كارهين هدانو نعويسنا نبا هدانا نهرين با نيانو كسو نقول إنا من الدين قال أشراف قومه قوم شعيب كوي وشرف الناي وريالك ملأوا أشراف القوم المستكبرين عن الإيمان بالله ورسوله يا واحد لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أقسموا على أحد الأمرين دار وحيك قوسيا لو أمر مدون إن ودعي إما إخراج شعيب وأتباعي سيكون رأسان لك سعر ضلك وإما العودة إلى ملتي أي إلى الكفر وهي ملتك لما هو قال لماذا والمعنى لنخرجنك يا شعيب ومن آمن بك من بين أظهرنا أو لترجعن أنت إيا وهم إلى ديننا قال شعيب مجيبا لهم يسوي جوابي أو لو كنا كارهين وردان نعبيسنا إنا لم يأمر وقصيسا لأن حقين أصو نغن إنا أصو نغن مين أتجبروننا من وقصيسا على الخروج من الوطن أو العودة إنا نصو نغن في ملتكم ولو كنا كارهين لذلك انت وحو راعي نبي شعيب قد حقيقي افترينا وان بين ابوراني على الله الذي في سان كو ابوراني كذيبا بين ان عدنا هدا نسو نقن في ملتكم لبدي شي ميد بالغا قوسي سومار الهي بابا نكو افترونا هدا نشركينا نسو نقن هو واحد عابدين ان عابدنا الهي بان كو بين ابوراني فهسوغينا وي قد حقيقي افترينا وان كو افترونا وان كو بين ابورنا على الله الا دوشيسا كذبا ان عدنا هدان انقونا في ملتكم كفرين يشركين بعد اذ نجان الله انتو الا نغن بدل يد وداد منها ملتا كفرين يشركين وما يكون لنا لائقا وجائزا نوما بنانا انك نوما نعننتو ان نعود انا كن قنو فيها في ملتكم من لدينا الا ان يشاء الله الهي انو دونموي إلهي سيغى مامولك إسكال إلا أن يشاء الله إلهي إنو دورا موي ربنا ربك ما إنو دورا موي وسع ربنا ربك ما واسع موضي كل شيء مؤواسع موضي علما شيء لا أركو علمي ديس قاري علمي إلهي وحو كعدي ليه مجيو يوحو قاري وليا وسع ربنا ربك ما أواسع موضي كل شيء علما مؤواسع على الله ما توكلنا مدن كليد لوهن جبتين horta tii diintii soo noqotkeed waa nooca hasugina tan kale ee ugu hanjirtay inay dalkan idinka saariyaan ilaahay baan wakaalnaa ni ilaahay la wama dayri ala allahi baan tawakkalna tala saarna oo wakaalnaa isu diibne rabbana ilaahi bu bariyu tallaru rabbana ya rabbana iftah kala hukum baynana annaga muslimiinta iyo wabayna qawmina qawm kamagan gaalada ilaahuna kala hukum بالحق نقولك لحكم وأنت أذوق الله خير الفاتحين خير الحاكمين حكم كفرح إلى هذا حكم كفرح وعندهرت على الله توكل إلهي بان ترى صارم ونسكحنا ربنا بان ترى صارم أما على الله بان توكلنا ترى صارم وتعس أنت كحرمت ربنا يا ربنا افتح كلا حكم وحكم نقولك لفرح بيننا أنك مسلمين أيها وبين قومنا الكفار بالحق سحق نوكل حكم وأنت أضغ ربي وخير الفاتحين خير الحاكمين بعض سأسول النبي الله الشعيب خطيب الأنبياء العرنج ليو وحكى هذا التوصل لما أرى حكى هذا التوصل لما أرى لبدي قضب إكوهن جبين سأسول لبدي بأقجوه قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها إن عدنا إلى دينكم بعد أن أنقذنا الله منه إنتو ألا نجنب الجليه دبليه بالإيمان ونجنب الجليه وبصرنا ألا أن أركسيه بالهدى نكون وحانهانينا متخلقين على الله إلهي كوي كدو الأبورتي أعظم أنواع الكذب بين تنوعيه هذا النوع يقوينا وهذا تأييس للكفار من العودة إلى دينه وقوصين قالدي وكقوصين أيوه إن أصول نقضان ما كان الشرك يقول وما يكون لنا نوما بنانا لائقنا نوما أها نوما نعنان تنجمان سوروده أن نعود إن أصول نقضنا فيها في ملتكم إلا أن يشاء الله إلهي نضعنا إسو نقدره للا الكاموية ربنا ربنا إنو نقدر مويه لا ينبغي ولا يصح لنا أن نعود إلى ملتكم ودينكم إلا إذا شاء الله لنا الانتكاس والخذلان إنو إلهي وقنا لدونا موي وسع ربنا با واسع كل شيء بقواسا وضي علما وسع علمه على الله من توكلنا تلسار إلهي من تلسار اعتمدنا على الله وهو الكافي لمن توكل عليه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي أونك لحكم أنك يقوم كنك حق نوك لحكم أداء خير بدن انت وحكم احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا ظلم وأنت خير الحاكمين سأسؤول أحد مرضا بي هذا الكي تصور نقضي وقال الملأ مدحي وينتي يا جمهور سي وحيدي وضيالك يا حلكس يهودي وحيدي الذين كواسوا كفروا قالوا ومن قومه قوم شعيب كاملة هاي وحيده شعب كي يدوينه يقول الله الله يعني ضدك يقول هنا قبطين دين تكسار يبا وحيده لئن اتبعتم لو والله يئن اتبعتم هدادها عدان ددوينه شعبه شعيبا شعيب هدادها عدان إنكم إذنكم إذن وقت قال شعيبها عدان لخاسرون بات ضدك يدين تكفوينه شعيب انت كجيت سلم بيد ويني شعبك الله الله حداد راقدان شعيب والخساره تبي وقال الملأ جمعي وحيهن الذين جمعي وضيالك كفروا قالوا بي ومن قومه قوم شعيب هاي وحيهن شعبك يدد وينه يقول الله الله لا والله ان اتبعتم هداد راقدان دد وينه وشعيب سو هذا ما نال اذن كدين انكم اذنكم إذن وقت شعيب هذا رعدان لخاسرون مات ساس يدوينه يدون الدين تبا كعونا قبطين يعني دين تبا يصور حن أسامين يعني ما بيجي بيصور حن كم موجين يعني قالت الأشراف أضيالك يا أشراف تكوي شرف تسكترين يا وحيد ومن قومه الفجرة الكفرة إذا اتبعتم شعيبا وأجبتموه أهداد أجيبتان إلى ما يدعوكم إليه توحيدك يوحو شيئا ويدنكو يريو إنكم إذن لخاسرون ولإستبدالكم الضلالة بعد النمى تبدل قادتين بالهدى لعيبوا إلى هاي الشيء فأخذتهم وحاقبتي خير مدين وحاقبتي الرجفة القرير بكرف فأصبحوا وحي أهادين يصبح صديق في دارهم داره ودية دقان كودي لحديثة جاثمين كوره وقعون على أهل الذين كوي كذبوا بيني شعيبا كأن لم يغنوا وابعيه وانكونا قاني فيها أرضا يداره ودي يدقان كودي وانا بإيني ندقي جيرين وإن وانا بكونا قاني بعد بودا سامدنا أغاهر الذين كذبوا كوي بيني شعيبا كانوا حي أهلين هم الخاسرين أمورت بالعكس بين نقط قال هذا ما حيكو خطبية لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا الله خاسروا خسارة يا قبا هو شعيب بيني ومرتوى بالعكس فأخذتهم الرجفة بالجريد باقى بطيء وكرفت هي عذاب يوم الظل عذاب كي ضرورت ولا سقوط فأصبحوا وحي أهادين في دارهم دقان كودة لحديثي وأن قريب نمية سفر نماء نهين جاثمين باركين كوره وقود عبا أهادين ميتين فيربان لماذا الجملة إليك قوشهم الذين كوي كذبوا بيني شعيبا كأن لم يغنوا وابيهم كنا قاني في هذا دارها يدقان كأولي قد يغن وانا بدقين وانا كنا قاني بعد مدى سيدا لو قدمي إلهي بكحري كأن لم يغنوا وابيهم كنا قاني فيها ديارتها يدقان الذين كوي كذبوا بيني شعيبا كانوا وحي أهادهم هم يقعوني الخاسرين ما هي كوبة بادي لها إن إلهي النبي ذلك هميان والراعا إلهي النبي هدي بيني لما تدارد بوي خسار وصدق إقالد الله هايين عكس جدوي يقعوا حيدهم لأن اتبعتم شعيبا إنكم لخاسروا شعيبا لبيني خسارة كانت يقعوا ميدا بيزدلتها يا نبي فتولى واجهت هذه شعيب عنهم عن ميته ميت كوديب كجيته وقال وحنين يا قوم قوم كيو لقد أبلغتكم وان إذن جارسي أنه رسالات ربي ربك رسالته وإيسو ديبي فرهمه يدعوذ إيسو ديبي وان إذن جارسي ونصحت لكم وان إذن نصيحي ثلاثة أقوم معاني يعني إذن كن نصيحي وادي دين وواد كفرين كفرين ما يدين دراد بهلا جارس إذن كبعد فكيف السليمان آساء أحزن أقول حزيه يا أن أقول مرغون يا على قوم كافرين قوم كافرين أسلان أقول مرغون يا أقول مرغون ماي سيبا إصلاح يا إصلاح الله يا فكيف السليمان آساء أقول حزني ويا أن أقول قلب حمان على قوم كافرين قوم كافرين وحزني ما يوي بقوي بقوي إذن كنت عضي سنة معايا لأن أقول إذن جارسية رسالاتك ربكي وان إذن نصيحيي waad beenisay markaa suhalaagaas idin ku dhacay sidee baan anigu ugu murugoonayaa oo ugu ooyayaa qoom kaafiriin oo ilaah xadiga ku meedad koodi misra ka dugi fa akhadhum ar-rajfa fajfadu waad jariin waxa kale oo jiray kulayl baa lagu salibay hawadi baa ilaahay ka xiray markaasay gubteen biyihii baa baylay walcabi kirwa guryihii iyo dhirtii iyo banaankii baa isku mid noqday kulka godad iyo kuhuuf bay galeensaa godadkiina waa kulaylka waa nooca sidaa markay yihiin bay daruur soo kacday oo soo muuqatay daruurtii bay u sahan tageen oo balidii hoosiis leedahay saa daruurtii hoos iyo hoosiis qabow iyo magaran saxan saxan laydhaho macaan bay leedahay way isu baaqeen warkaalayaay waralkana qabow yaalay meeshii markay isugu wada yimideen baa ilaahay cadaab bayna kaga soo daadiyay daruurta lafteed dhul jariirkiina markaasuu ku dhufay cadaab yowmi dhullati iyo rajfa la isugu daray ilaahay ciidan uma waayo ninku halaagay ciidan ilaahay uma waayo فأخذتهم الرجفة الجرير باقبطي فأصبحوا وحي أهادين في دارهم داره ذا نحضو دي دقان كودين بلوجي ذا هذا جاثمين باركين على الركب فأخذتهم الزلزلة العظيمة فأصبحوا ميتين كوا ميلة جاثمين على الركب رجع ونعي الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها وابيض وانا أردد أن كنا قاني إنين وانا بدك جرين بعد مدى سيد الله وقال لمي أهلك الله المكذبين كأنهم لم يقيموا في دارهم منعمين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين شعيب كوا بيني وحي آدم كوا خسارة قرون كوا خسارة قرون أحد فتولى هو شعيب جيتري عنهم عن ميتهم كجيتري وقال وحنير يا قوم لقد أبلغتكم واندين سوغارسي الرسالات ربي ربك الرسالة به ويسو ديبي دعوتي يدينك وان ادين سو غارسيه ونصحت لكم وان ادين نصيحه قاله تاسفا مركو سيده لي نبغو ساتكينيا وحنوس ولحنوسن يساولي ولشده حزنه عليه لانهم لم يتبعوا نصحه مركاس ودان يسعلوا لكيسينيا فكيف سديبا اسا او مروغونيا على قوم كافرين قوم كافرين او الله اني وحيدان ديدي او اني اني روميان ديدي سيدن او مروغونيا او مروغون ماي كيف أحزن على من لا يستحق أن يحزن عليه كيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله ذات وحدانية دي ألدي لي سنة أبوحان وصلاة ونقو قلب حمالة ونقو مرقولة وكذبوا الرسولة وأتوجع سنة أبوحان وصلاة لهلاكه كما توجع ما يهلاكه وصلاة حال إلهي وحده وما أرسلنا ما ننظر في قرية المقالة نحذر من نبي النبي كما ننظر وفكذبوه مركا النبي أي بينيا إلا هدي انتان النبي ما قال نحديد أن كدرنا أي بينيا أخذنا وان قبلنا أهلها ما قال ذا أهل كيدا قبلنا بالبأساء أبار إيا قاجا قبلنا والضراء عذر بان قبلنا سدا وحانو يلنا لعلهم يتضرعون لكي يتضرعون لعلهم يضرعون يتضرعون إلهي إنه يتضرعان ويدي أدان وردن بيينية قال لماذا نبو وحاني كدشك وان كان نقولون إلهي أنه مقرأ طوبت كامسي ويدي أدان يعني أقوق بنا بأساء يضرع فعيدا معنى هذا هو يقول هذا المقالة يدقان كي أنه نبي أدرنا ومركا بيني النبي كوي نبي قرهم أيكم يجبتوا وحان قوق بنا إهل كيدا بأساء يضرع وفقر إيا أبار بأساء يقاجوا لردنا وابعوذ الروح لعلهم يضرعون يتضرعون من سأوي إليه ثم انت أنكوك بأن بأسد يضرر كد بدلنا وحنكو بدلنا مكان السيئة هلكي حمانة يعبارت يغدرك يبلد الحسنة ونك عفمان يبرواقو ينكو بدلنا حتى عفو إلى إبطان ويترمان وفربضان إنه غدار ويترمان وهو قالوا أي أهلاك وحشلي قال انت إلا وان قد مس آباءنا الضراء والسراء وتلك عادة الدنيا معنى مالك وقالوا حتى عفوا إلى أي بطان وترمان وقالوا أي أهلان قد مس وحا تابتي آباءنا آبا يوغا نذي هوري الضراء لباتو إي أبار إي قاجع إي عذرو تابتي والسراء برواق إي الروب إي أمني إي نبدلية نعمة نوي تابتي وتلك عادة الدنيا الدنيا دو واسك صدا يوم العصر ويوم البصر مركي سدا يليهين او الا وين الهي كقاددي او كبدلي ما غران اي سيئاتي وحسنك كبدلي هي مصيبتي هوراي كو دحديه سدو الهي او كبدلي اسك الا وين ويليهين ان ابا يوغن وها تامت لري سر دباته يا برواق لبدوا فاخذناهم مركاسان قبناي بغته سيكدوا لما فلان بارو قبنا وهم لا يشعرون ايغون اوغي سدا لو قبنا اي ميشا لا ايمان ايغون اوغي ثم انت كدي بدلنا وحن كبدلني مكان السيئة حمانت اي بلايه مكان كودي الحسنه تبا نغو بدلينا برواقي عافيمات يا نبدجري يا رب حتى عفو يا كبطان وكترما او وقالوا اي كي هذا انت وخي با الا وان قد مس اباءنا قد حقيقه مس وحا تابتي اباءنا ابا يوغنو الضراء لباسه يا ابار يا قاجي يا عذري ويسو مرين والسراء عافمات يا برواقه يا روب يا ديرقنا ويصومر وتلك عادة الديانة وي فأخذناهم مركزان قبلنا بغتة تنسي كذا أبانو قبلنا وهم لا يشعرون والحال لا يشعرون أينو وي بأسد وشدة الفقر يا عبارة يا كاج لردنا ومر يا مرل عفو وإلى أكبر تاوي بغتة تمن قبلنا وفجأة وما أرسلنا في قرية قرية أحدين من نبي النبي كما أنان ديرين فكذبه أهلها انت تقدرت بقال أحدين كما أنان ديرين نبي وهدانوا ديرنا فكذبه أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء هو النبي إلهي بيني وعنكو قبلنا بأس إيا ضر عاقبناهم بالبؤس والفقر والمرض وسوء الحال لعلهم يضرعون يتضرعون لكي يتضرعون لكي يتضرعوا ويخضعوا ويطوبوا من ذنوبه ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ثم أبدلناهم بالفقر والمرض وحن بدلنا الغناء والصحة ما قال يا عفمات يعني عذرك يا فقر يكون بدلنا لمرك إن الشغيان بالر حتى عفوا كفروا ونموا إلى إبطان الزيادة أو قالوا يا إيادان قد مص آباءنا أبو يوغ النجي نجهر يوحى طابت الله الراو لباطي واستراو برواق الله بضب أرضرضهم النعمة وأشروا فقالوا وحيهم كفران الله هذه عادة الدهي ووقت العادة دي قد نص آباءنا مثل ذلك من المصائب ومن الرخاء وليس بعقوبة من الله عقاب إله كي مذوحا معها وإذك عادة الدنيا فلنبقى على ديننا دين تمدي الشرك إما ينسك باقي النغنين والغرض أن الله ابتلاهم إلهي ما كبلا يي بالسيئة لينيبوا إليه إلى الله حج أن فما فعلوا ثم بالحسنة تبع الله كل امتحان برواقية عافمات ليشكروا فما فعلوا لبعتدنا كوح قادا واي برواقدنا كوح قادا واي إلا مؤمنكم لبعتدنا وأصبرا نعمدنا وكشو هي فلم يبقى إلا أن يأخذهم بالعذاب إلى هذه العذاب كوكب تم ويوحك الله مركب باقيه مجي مرضي برواقية لبعتدنا وحك قادا واي ولذاب قال تعالى فأخذناهم بغتة سكذابا نقبرنا وهم لا يشعرون أخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة من حيث لا يدركون إلهي بحشيك إياه حتى إلهي كعبسان الله هايين وإيمان يشرف إلا إيمان الله هايين نبدلية برواقين إهيل إلهي ذلك ما قالوا إيكا دقانوا رمو إكوا كلية ما إنك إيا غير ساسو إلهي تلمان ولو أن أهل القرى مقالوين كأهل كودو آمنوا هضيرهم إن لهايين إلهي يرسوشيس يكتبتيس واتقوا أي عبسان لهايين وشركي يقال نمر أي كدوسان لهايين لفتحنا عليهم وحندوس وضع أفر لهايين بركات بركوين بدن من السماء بان أغفر لهايين روبيا برواقو والأرض أرضنا نبادي أن بالجلية رزق بان أغفر لهايين ولكن كذبوا ويبينيين إلهي الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذناه مركا وحن كقبني بما شيئي بان كقبني كانوا أي أهايا يكسبون كوي شقيستا وحي شقيستان أيين البلايا يان كقبني مركا فيري ولو أن أهل القرى قواقر يالا أركي مقال الأركو حكم كانوا يالا ولو أن أهل القرى مقالوا ينك إهل كوي آمنوا هضيه من لهايين إلهي إيا رسول فيس واتقوا اي عبسان لها ينو عذابك الرب اي كعبسان لها ينو قال لماذا يشرك اي وحكين اي اسكيل علين لها ين لفتحنا عليهم وحنوفر لهم بركات بركوي من السماء سمد بركة يدى الرب كاكمدة والأرض أرض بركة يدى النبات كأيو أرزاق اي أمني كاكمدة اي عافمات ولكن سلام اينا يهلين كذبوا ويبينيين الله يرسول شسيب ويبينيين فأخذناهم مكا وحنكو قبرني بما كانوا يكسبون وحي كسبنا يين الظلم اها قال لي ما اها وانكو قبر إلهي قولنا ما الظلمي قول شقيسة تنبو إلهي عذابكو قبرني وعي. ولو أن أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا آمنوا بالله والرسول واتقوا الكفر والمعصية ذكرنا ورسلنا لهاين لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لوسعنا عليهم الخير من كل بركات السماء المطر وبركات الأرض الثمار مدائية النبات يا خيرات فتحنا عليهم أبواب السماء والأرض بالرزق ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا الرسل فعاقبناهم كسان عقابنا بالهلاك بسوء كسبه شغلوا ضع حميد أفأمين أفأمين ميي كأمن النقدين كمين أمن النقنين أهل القرآن مقالوين كأهل كود ميي كأمن النقدين أن يأتيهم إنو أيما دبأسنا عذابنا عذاب كنقو إنو أيما دمييك أمن النقدين بياتا بدودي إيا مرهبين إنما إنو أيما دم وهم نائمون والحال هم إيا ونائمون أي هردان أو أمس أمين مييك أمن النقدين أهل القرى مقالوين كأهل كود مييك أمن النقدين مين كأمن النقدين أن يأتيهم إنو أيما دبأسنا عذاب كنقو ضحا برقا إنو أيما دوقت برقا ومالين جلين كدورا والحال هم يلعبون عيارا ولهو يبان إياه كجيران فعن معنى لهم أفآمنوا ميي كأمن نغذين مكر الله عقابك إلهي ميي كأمن نغذين وإذ كأمن يالين فلا يأمنوا إذ كما أمن يالوا مكر الله عقابك إلهي إذ كما أمن يالوا إلا القوم الخاسرون قوم كخسارين بإذ كأمن يالوا إلا حقوا إيسوا مريعا نغي هذا الكنواع عام قال يلا أركائه الكيد وحدي إلهي الرمين لهايين ويكعبسان لهايين إلهي بركوي بو سمادي أرضا بوغفر لها لكن مركي بينيان إلهي الرسول با إلهي با قبانا يوثونكو قبانا يوحي حماية شقيسين ميي كأمن نقضيان قال يلاها إه الكود إنو أي ماد عذاب كنو هبيني ما إنو قدودي أي ماد إيوهو دمين كأمن نقضيان ميي كأمن نقضيان أهل قريوه إنو عذاب كنو أي ماد برغم مالنا إيه عيارة يؤدن بي معصيكو عيارة ميي اسك امني يلان مكي الهي اسك ما امني يلان مكي الهي الا كو خساري موي عيدك كو خساري قالدا موي عيدك كلي مكي الهي ده كبقيان عذاب كي عقاب كي كبقيان اورن مايان على ما جري ايو على بني ايمان ماي يحقوي سو مر ايو اورن مايا أفأمنوا من يستأمني إلى مكر الله فلا يأمن مكر الله كما أمني إلى الخاسر إلى القوم الخاسرون ما يستأمن عذابك إله يا دين جدودك ما دان لا يستأمن دفاعك هذو برقع عدني ما دان لا يستأمن دفاعك أفأمن من يكأمن النقضين أهل القرى أن يأتيهم إلو أيماد بأسنا عذابنا بياتا جدودي يمر وهم نائمون يظهر استفهمته وإنكار ويكمين أمن نقنون أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون غافلون عنه أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وما لنجرك يظهري برضه وهم يلعبون يوغ عياري وبابل يمعسيك عياري أم هل آمنوا أن يأتيهم عذابنا ونكالنا نهارا جهارا وهم يلهون يقول ليلي ويشتغلون بما لا يجد كأنهم يلعبون أفآمنوا مكر الله ميئتك آمن يلين مكر إلهي فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون أفآمنوا استدراجه قال لماذا نقول لك السيفوين ميئتك آمنين إياهم بالنعمة حتى يهلكوا في غفلة فإنه لا يأمن ذلك إلا القوم الذين خسروا عقولهم كو عقل قودة خسارية وإنسانيتهم إنسان ما دودية بني آدم ما دودية خسارية فصاروا أخسا من البهائم وكل تمواشدة المؤمن يعمل بضاعات وهو مشفق سوى بقي خائف وجل والفاجر فاجر في يقالك يعمل بالمعاصي وهو مضمئن آمن سوى أمن قبوة وزلاء وحفوقون عيام الجن أولم يهدي أولم يهدي ميون أعطان أولم يهدي ميون أعطان ويتن في هداية أهد ما أولم يهدي يتبين ميين أعطان للذين دولك ميين أعطان يرثون نحري الأرض أرضا من بعد أهلها أهل كذا أنت الهلاقي إلى باب يد بدل كوي أرضا نحري ميين أعطان أن لو أو لو نشاو أنه حال يشاني لو نشاو هدان دوني لهين أصبناهم إن أنكو أصيب لهم بذنوبهم ذنوب تودا أو نطبع أنحل لهم على قلوبهم قلوب تودا أنحل لهم وكو أن خيرك يحق قلينا أن قلبه وذا كبه لهم وفهم يقول لا يسمعون أين وحوام مغلق سيدة سمينة أعطان وأعطى تيوي أولم يهدي يتبين ميين أعطان للذين كوي يرثون الأرض أرضا بحري من بعد أهلها أهل كذنت الله لا قيد بل أن لو نشاو أنه حاني يشاني لو نشاو هدي أنه ودوني لهين أصبناهم إياقنا إن أنكو قبل لهين أنكو أصيري لهين بذنوبهم سأنه كل أوروبا ذنوب تولي أكو أصير ونطبع هدان الضوء إن أنحل لهين وانطابع لهين ميين أعطان على قلوبهم إن أنطابع لهين كو أقل بقوض حليه كبه لهين وفهم يوم مركا لا يسمعون الموعدة والنصح أين مغلين من مركا نصحي موعدة هي دعوة اللوغية لي أولم يتضح ويتبين أولم يهدد معنى هذه أولم يتضح ويتبين للذين يخلفون الأرض كوى أرض أخريف نقضي بعد إهلاك أهلها الذين كانوا يعمرونها قبلهم ضدك إياقه ارتوض أرض عمران جري أدسان جري أبيران جري مركي لقبا بإيه كوى ضمبئة لقبا بيران دحري ميين أعطان أن لو نشاء أصبناهم بذنوبه هدانو دورنا يغنى دبيال كودين أنكو قادر هايو ويمعنو والمراد بها كفار مكة هي ومن حولهم أنه حال يشاني لو نشاء هدان دوني لهين أصبناهم إن أنكو أصيب لهين أنكو قبل لهين بذنوبه لو أردنا ألا أهلكناهم بسبب ذنوبهم كما أهلكنا من قبلهم قد علمتم ودوكتهم ما حل بهم وحي كدقي أمضاه وراء أفما تحذرون مي إذا إذ كبقين أن يحل بكم إذ كدقوا ما حل به عيا كدقوا يوكا فذلك ليس بممتنع علينا لو شينا ونطبعها دان دون ونحل لهن على قلوبهم فهم لا يسمعون نختم ونحل لهن على قلوبهم فلا يقبلون موعدة ولا تذكيرا سماعا منتفع تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين تلك تاسي القرى ومقالوي وأمدها هرئ الهلاقي بعلي نوغا والرمي كوة هرئ الهلاقي قوم شعيب سيدي له هلاقي قوم لوط سيدي له هلاقي قوم صالح سيدي له هلاقي قوم هود سيدي له هلاقي قوم نوح سيدي له هلاقي تلك تاسي القرى وقرية ضوية مقالوي مركة إلهي عاصيين سيدي له هلاقي نقص حال أن ورم إن أنقصون إن عليك دوش هذا النبي محمد من أنبائها من أخبارها أنك أقصون تلك إيه القرى ذا مبتدية خبر السؤال مركة واحد ترى تلك تاسي القرى ومقالوي مقالوي يدقى مي أحايا نقص حال أن ورم إن ربها دانها عليك دوش هذا محمد أنك أقصون إن من أنبائها من أخبارها وررك هذه وكوادي هذا أن تقول عليهم أنت أصل مجالة أنت أصل أمضى ولقد حقيقة جاءتهم وحأطمت رسولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطمت بالبينات معجزين آيات بينة إليهم الدين فما كانوا ميننا هان ليؤمنوا كويرهم أيام ميننا هان بما كذبوا وحي بينيين من قبل رسول الله أي أليه أي هرأوا بينيين دبنا مين كرهم أي من بينتهم بكتاين فما كانوا ميننا هان ليؤمنوا كورونا يا بما كذبوا وحي بينيين من قبله رأيوا بينيين قلب قودي بالله حرق وقال لي ما الله حرق وي كذلك سدى سلم إذا أمبو يطبع الله الله أطابع يا على قلوب الكافرين وراغ رمك انت الله حرق وبوكس كحبك تلو جيدو فير ماذا ندوش لك اقفتبع طبع هذا لي وراغ حرق وراغ راسو حد ما ميوب جلي والله حرق وحبك تبع الله حرق مركزا فير مهي ندوش لك اقف ويدابع انت يدابع عدو واسدا وي سلا رسول الله قلوب ترى قال لي ما أقول دابع يو تلك تاس القرى ومقالوي نقص حالهم ورمين عليك تلك هذا النبي محمد من أنبائها من أخبارها من كاقا ورمين والكوذي أقابني وابكاني ولقد حقيقة جاءتهم مقالوي كايا قريضها وحاوت من رسولهم رسول سعود الله صدر بالبينات المعجزين يأدل إلي مدي فما كانوا مين أهان قريوي كايه الكود ليؤمنوا كوير همين أيها بما شريك كذبوا أي بينيين من قبله رأيه بينيين مين أهان كوير همين كذلك سدى سلم مذبوا يضمع الله الله الحليا على قلوب الكافرين كوير قال لا قلوبتهم قلب حلان ميو خير جلي جلي ماي طبي وحكو انت وما وجدنا ما ننهل لأكثرهم انتو ذي بضني من عهد من إيفاء عهد انت سمى قالاء يا أمت ومبالان كوضا قادني انتو دي بلان بضني بلان وفينتي كما ننهي وح بلان اوفينا كما ننهي وما وجدنا ما ننهي لأكثرهم انتو دي بضني من عهد من ايفاء عهد بلان اني وفيا وإن وجدنا وإنه حال يشاني وجدنا وانهلني أكثرهم انتو دي بضني لفاسقين بانكوهل وجددي من أخواتي ظناه دوية لذا مفعول غادني وإنه حال يشاني وجدنا وانهلني ومعناه وين أغاني أكثرهم انتو ذي بضني لفاسقين من كل أغاني من كل فاسقين الذي ربك وكبح ساسا كل أغاني وإنه حال يشاني وجدنا وين أغاني بيس كان أكثرهم انتو ذي بضني لفاسقين من كل أغاني فاسقين الذي ربك ديدي وكفاسقين واصلح حالكم تلك القرى نقص عليك من أنبائها أي تلك القرى المذكورة نقص عليك يا محمد بعض أخبارها وما حصل لأهلها من الخسف والرجف والرجم بالحجارة ليعتبر بذلك إن كل عبرقة من يسمع وما حدث أهول وأفضع ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات والحجج بأولتهم فما كانوا ليؤمنوا بما كانوا من بما كذبوا من قبل فما كانوا مينن أهان ليؤمنوا كوي رمين أيا بما كذبوا وحي بيريين من قبل ما كانوا ليؤمنوا بما جاءت به الرسل لتجيبهم إياهم قبل مجيئهم بالمعجزات وبعد مجيئهم بها فحالهم واحد في العتو والضلال استمروا على التكذيب من لد مجيء الرسول إليهم إلى أن ماتوا إلى كلمة كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين سلام الله أحرية قال هذا قلوب طوض مثل ذلك الضبع الشديد المحكم يعني نضبع أحرينا على قلوب الكافرين فلا يكاد يؤثر فيه من نذو دينين وحكا قبل ما يسيا والآيات وما وجدنا من أنانه اللي أكثره من توضى بضنين من عهد وحبلا وفرين وإنه حال يشاني وجدنا وأن أغاني أكثرهم إن توضي بضنا لفاسقين بنكوغا من وفاء للعهد بل وجدناهم خارجين عن الطاعة والامتثال عهد الوحاوي الذي أخذه هو ما فضرهم عليه في خلال ذلك وكو تبعي يبلنت لك قاري وأخذه عليهم في الأصلات أنه ربهم ومليكهم فخالفوه وعبدوه مع الله غيرها بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع نبي آدم انتهى الأبور يا أولاد الرير يا أرواح الرير بني آدم وإذ المال ليسقوك يا إلهي بأ الله الضوء إذا عرصت بربك ربي إنيانا نهي وأنا نو إذن أبور قالوا بلاء ربك النواطة وبلان أن كل يوم وذلك الله إمرك إله ربي سأوحد مرك الروحي مرك جسد كيس يروح ليس الله سكرك وإلهي أبور وعقل الله يلي إلهي رميين بلانتي بوفي كي إلهي بيني أنا بلانتي بكبح بلانتا هراء إن كقار نمين وفيني وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم نفاس ثم بعثنا من بعدهم موسى ميا بآياتنا والرسول في تطوارع سورة لك والرمان سوقان نبي الله موسى عليه السلام سورة انتهت باقية كاء انتهت بضنة إسقى أمبار لك ورمي دونا يريب بن إسرائيل يا فرعون ويعيك لقب صدي إلى سورة من يلا مات كيدا كله وإذ نتغنى الجبل مركب وليب الله نعفع ثم انت كذب بعثنا وصادرنا من بعدهم رسول شاهر كذب موسى نبي موسى صادرنا بآياتنا بانكو صادرها آياتها نجي معجزوين كايسو السيطة إلى فرعون أن أصادر إيه وملئه فظلموا بها ويدلمين آيات كيو النبي موسى والتيب يدلمين ويبينيين فانظر النبي محمد وفيري كيف صلي كان آيات عاقبة المفسدين هو مفسدين تها عرب صادس أكود دميش فرعون يكون لم يذهب مفسدين أها بل عرب صادس أكود دميش أفازوا أم خسروا خسروا يا رب وكذلك كل مفسد هو كليا مفسد لعركة وما ضاد بها أهدين ثلاثة عرب حمدين سكود دميون وهن جبادي نقل إنه هن جبي كده جيس أمورك هو قادا ثم انت كذب نبي موسى انت أصل نبي وكذب بي موت أنبياء ذا هو رأي بضاني سورة لو صوت حي وكوذ الدنبي آدم نوح هود صالح لوط شعيب كل وكوذ الدنبي صدرت يدوال ليه ثم انت كذبان بعثنا وحاضرنا من بعدهم رسوش آدم ديت موسى باندرنا وحي لو ديري يعدي لو ديري يا وحي سمايين بواطا بآياتنا باندرنا سوى فرمان لما ديرنا سوى معجزوين يا آيات وطا يا لو ديري إلى فرعون وملئيه أما وملئيه بوالا غريعي فرعون يا جمع عيس فظلموا بها فكذبوا بها آيات كاوي بينيين يا نبي سيدي فانظر فيري أدو النبي محمد وكيف صدي كان يا عاقبة المفسدين مفسدين تعرف تودي ورسيها تفير مفسدين بها عن فرعون كوي لمدها سدو ربي وها لاقي بلاك مصب بن عمران بل الأورنجي فرعون يملئي سيبا الله درا أرسلناه إلى فرعون ملك مصر في زمن موسى فظلموا بها كفروا وجحدوا بها ظلما وعنادا فانظر أضوق بفير نبي محمد وكيف كان عاقبة المفسدين انظر أيها السامع ما آل إليه وحقوا إيش أمر المفسدين الظالمين كيف أغرقناهم عن آخره بمرأة من موسى نبي موسى نوريا يا وقومه نوريا نبي موسى يا ربنا إسرائيل نوريا يا فرعون يا عيد ميه زبادة وغرق وهذا أبلغوا في النكال حق عبسين تي عقابك لأعداء الله وأشفاء ساس أبوكسين بضل لقلوب أولياء الله عدو قوديين بطو ساو عياسين يا مركي داوانيين غيبر إسرائيل أدبعوا علبحي إلهي بأو آرقوي دعوة النبي موسى دعوة انت كل ما نميه وقال موسى نبي موسى وحي يا فرعون فرعون إني أنوه رسول بانه رسول الله صادري من رب العالمين بلايك صادري رب العالمين عالمين تقول ربي إذكالها فرعون بان ربي نمشي جري موت أدوكو ربي متهدوه ربي عالمين تقول إذكالها حج بلايك صادري. وقال موسى يا فرعون فرعون إني أنوه رسول بانه مرسل لصادري من رب العالمين بان الله يصدر حقيق وحارم جدير وحاطب على الله أقول إن أنا كهذين على الله ألا دفيس إلا الحق إلا القول الحق مو فرعون هذا الكواتان كم شيء حق وحاء إن أنا إلهي دفيس حق مو يبحك لكوهل وإلهي يصدر ما أرنا يا إله يصدر إلا بين أبورة بين أقول الله حقيق وحا حقيقة جدير وخليق على الله أقول إن أنا كه الليل نهضانا النبي موسى على الله الذي فيس إلا القول الحق هذا الحق موي قد جئتكم وأنا إذن لئم الفرعون بآية آية معجزة أبان إذن لئم قد جئتكم وأنا إذن لئم ببينة بينة إسكعد معجزة أبان إذن لئم من ربكم بان إذن كلئم ربي أذق فرعون وكون ربي أها فرعون حناقي إيه فأرسل در فره كقاضو در معي معي إيقود در وإراعي بني إسرائيل أمدنا بإستعمار سنة سيد عبيد سنة سيد ريب بني إسرائيل فراها كقاضو حقا يشامي يعاني دين كرره مصري يقاردا أفريكا بأن كرره يقدر وفراها كقاض كوا فرعون لبقى ضبو آدي آد وقدر رمبو نبي موسى مركي هرب أشي فرطة الرب يعني سيقى فرعون هيني مجيرو ورب العالمين مجيرو ويسيقى فرعون الرب اللي هي أشي والرسول ويهي ربك عسى صدر أي موسى ذات كان الظلمي يسيد عبيد سنة يسنة استعمارك أتقوى يسنة فراها كقا حرمها هيلانية استغلالية لماذا قضى بوي كؤت كعدين فرعون حقيق بوي نبي موسى حقيق وحادب أو حقيقة على الله أقول إن أنا كهلين على الله الذي كيس إلا الحق إلا القول الحق موي قد جئتكم وانيدين لئني ببينة معجزة إسكعد وبينة من ربكم بان إذن كلائم يوحانا نوغي سميستي معه فأرسل ذر وفراه كقاد معي معيقة بني إسرائيل ومدن ذي بني إسرائيلي نبي موسى آيات بوغتا موغتا أشي إياك عنتي إياك مديهين ومعجزوين قال فرعون وحي إن كنت هداتها موسى جئت كي لي بآية آيات معجزات وإنه إله كصادر أو رب العالمين أنا نهين إجيره أو كصادر وأدون على الرسول تهي آيات صدع علامة يا مخاطئة هدا لطمت فأتي بها كان الله إما ورسان ربنا إن كنت هدا تهي وهي من الصادقين كو رمد الشيخ يادات كميتا كميت ما تهيد بولي انتو آيات تشكيك موتا إن كنت من الصادقين صادقين تهدات كميتا قال فرعون إن كنت هدا تهي موسى جئت كي يميد هداته بآية آية معجزة هو علامة ورسول لماذا هذا علامة آية رب العالمين كأتشيك آية هداته لتمد فأتي بها الله إمو أنتص إن كنت هداته وهي من الصادقين فالله يوقع ذات كمتاي نبي موسى الدساس يبهر هاتي برهانك إن ليلا معجزة هي آية ودكين ليلا يبهر وايه حقيق على الله أقول على الله إلا الحق جدير بي وحق علي الله أخبر إن أنا وهمين عن الله إلا بما هو حق وصدق ولما أعلم وحانوكها من جلاله إلهي وين كيس هي وعديم شاني قد جئتكم ببينة باندين لائمد من ربكم باندين لائمد فأرسل معي بني إسرائيل جئتكم بحجة قاطعة من الله فشد أمر خاطف ريسا على صدقي فخلي واترك سبيل بني إسرائيل ومضى فراه كقر وضضض أبنه حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة وشاق التي هي وطن آبائه أبا يوغود يدرك يوري ريبر إسرائيل ما شيء دقي جرين أبو حيان بايه ولما كان فرعون قد ادعى الربوبية مركو إسوه ربي نمشي يغاني فاتحه موسى بقوله إني رسول من رب العالمين ساسؤولي يوين فرعون ربي نمشي يكتبه أغي لينبهه إيو براروجي على الوصف الذي ادعاه وصف كانوا شيئا فرعون ربي نمدع أنه فيه مبطل بين على إنو كيا لا محق وربي إسوه راهي وربي عالمين تأرنا لأو إسوه ربي أوهي وجيره ساسو كبرى رجيني قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين قال فرعون بل لموسى إن كنت جئت بآية من ربك ربك آت شاقنا داد آيات كراتهم كما تدعي ويسات شاقنا إسه فأحلرها آيات صوحة لري أوكين عندي ليتبط بها صدقك سيرهم تاب أصغنا في دعوات قال ذلك على سبيل التعجيز لموسى وحباب آيات ما أسده أو إسكالي يهبو إسلي فألقى عساه أشيسي مطوري نبي موسى فإذا إسلا وقته أصاء طوريبا هي أشي ثعبان وإيادة القنقماء أبي سأسكب ويناتي وإيادة مبين لو إسكعب مسويين أو مقرم إسرائي مسطولاء أو طوالا إنت أسكتها نينك فارس كي فرس كفوشر سأقوب وضع قبصلا يا ثعبان كالليان وحق الصورة دانا أبي سأوي حق بقبقاق إيا أرد بضنذر مقرم إسرائي مسعب كسيدي فألقى وحو طوري موسى عساه أشيسي بركة إسمي فإذا إذا دوا مفاجئة سماء إسلام مركبة سيدك دقابة هي عصري صعبار وبيضاء قنقمة وعيضاء مصطورة وعيضاء مبين رئيس كعب ونزع واسيبه هو موسى يده قعنت يسيب من جيبه الكالكالكيشة هو الصيدة يقعنت سأقول جرينة يمركو الدارة يوم وكسو سيبي ساكرون ترى الباري أكشرة ونزع واسيب يده قعنت يسيب سيبي فإذا إسلا وقت قابا هي يدي بيضاء وعيض وعطع ضلالي للناظرين كو إيقا يأثيرين أيضا ضلالي ساوي افتي ميسا لبدا صهرت يسو دبادك لبدا آيادو دي لبدا معجزة أشياء قعنت يسو دبادك مكابا يعبين فرعون يوم قد دولد دي سحميد قال الملأ جمعي وحيه من قوم فرعون أها إن هذا كان كذب موسيه لساحر وسحر له عليم ولبك علم بضسرك ساحر علم يرماها وسحر له ولب سحر كهير سلك الجاربي أبنت ساحر ما ومعجزة معجزة دي بسحر كشيكي قال الملأ جمعي وحيه أني أضيالك يا ملحي ويتي من قوم فرعون كمدها وقديينتي إن هذا كان كذب موسيه لساحر وسحر له عليم كعلم بدن سحر كيس وعيبين حقي من جدي بعيبين ايا ايقا اقان دونين سحر تايينك عيبين ويتا إن هذا لساحر عليم لبدي معجزة مركو سودة ورده ويا فألقى عساه وشيسيبه طوري نبي موسى فإذا هي ثعبان مبين وبيضها أبي سلا إسكويناته مصدوراقا ويضها فإذا بها حية ضخمة من آد أوي طويلة آد الله ابن عباس باي تحولت إلى حية عظيمة بأشي زبدش فغيرة كرقابيس فاهم أبقى سداء كرقابيس مسرعة آد أرد بضين ودقدق بضان نحو فرعون بأبقى سأوسو كرقاب خاق وصوتك مبين أي ظاهر أي سعده أبي سني مدد يا مسؤول عن مدد لا متخيل مبين تروح إنوت الماميسة معها سد صحيح كأهله وسحره كيني دونانه إلهي باب الحقيقة كان جايبه ثعبان أبي صح حقيقة أبا ونبا أبا إلهي كبير ثعبان مبين أبا إلهي كبير ونزع النبي موسى يده وقعد يسيبه كسر بحيه ما كان كل شيء هو سيد فإذا هي بيضاء ومدعى للناظرين كوة إيغا يبعوه افتيما يساو عطيسا أخرجها من جيبه بكسر بحي فإذا هي بيضاء بيالا نورانيا عجيبا يغلب نورها نور الشمس عدعيدا إذكاد كغالب نغني ابن عباس بقى يقول كان ليده نور صادع يضيء ما بين السماء والأرض إن يرى توش وكلام ما هين سمضي أرضا إن تولى حيث يفتي منه مركي وريرين قال الملأ جمعي وحيه من قوم فرعوناها إن هذا كان كريم موسيه لصاحب سحر له ويعلم قال الأشراف منهم وهم أصحاب مشهورتي وكوي قراها سرعي فرعون لم يشاورون جري إن هذا عالم بالسحر ماهر فيه ماهر بكوية قولهم عليم بالغ الغاية غاية كج على السحر كفي علم السحر وخدعه وفنوه هل كاسي كسي ودين هذا وحيدا يريد وفدون يا ساحكا أن يخرجكم منه إذن كسار وإذن كبحيه من أرضكم أرددين بركيسا يا مصر فماذا تأمرون ورمحاض أمريسا فرعون كلبتي سيبا سيدا يجيب لليه يريد وحدون يا ساحر كان موسيئي أن يخرجكم منه إذا كسر من أرضكم للكين فماذا تأمرون مع هذا الرئيس قال دي أولا مشاورون أي هدنا لها ساحر عليم وي كواب وطرد أو علم وضد كعين تدوينه كعين أي تدوينها واحد للمركي إلا كعين أي حاجة دقان كي يرولك على جيما للكين والله إذا كقاضي دقان كيني ما ضدك لقب صنية محا تراء محا ديريسا مركا وقوبار يضد كعين يريد وحدون يا صاحب موسيه وسيق قبان أن يخرجكم إنه إذا كسروا وإذا كقاضوا من أرضكم ملكين فماذا تأمرون والمحاضر أمر إسان ومحاطرة قالوا وحيدهن الجواب نوانك فرعون لا تشر أرجيه أخر منك أنت الذي ستصومها صاحب كأخر دي بودك منك أنه سوى ديار قروين أو سمين أن ديار قروين أرجيه أخر أو دي بودك وأخاه ولالك وأرنك قرع صنو هاروننا إذن حال جيزة دبك وأرسل در في المدائن مدائن مصر مقالوينك مصر وحضو درتا حاشرين جامعين قوص وجمعية يأتوك وحيكوكين أيانا يكورا إيمان أيان بكل صاحر سحر لو كل عليم أو كل علم بدن صحر ثلاثة سيبقية نمانك الله تشر دبو لك نيكا حال جيزة أرجاد الله بمعنى أخرون walaalkiin dib u dhigo haaruun oo taradan ku raacsan magaalooyinka masar nadab u dir soo magaranay xashriyo oo soo jamciyo oo soo ururiya suxarada dalka dalkana sixir baa ku badnaa waaga waxay kuula imanayaan saaxil ku cilmi badan sixirka oo dhan oo marka muuse ku daandaamiyay sixir talada waa u bogay fircoon talada waa u bogay way la tahay deeyaga waxaan muuse wataa inuu sixir waxaan jirada leeyahay sixir jaamacada looga soo baxay ba waaga dalka ka jiray dadku isagu sixirka uma garanaysaa u diyaariyay ba jiray ila waa ahlul baadil oo sixirka ayaa waxa awood ka deeyay mamlakadiisa inuu ku xoojiyo iyo awl ba sixir badan u beeray marka taladi waxay noqotay dibha loo dhiga ninkan iyo walaalkiiba xaaladooda oo magaalooyinka iyo dalka masar inta cid loo diro waxa la wixii suxara halay su keeno marka suxara ka cilmi badan oo isaga magan sixirka kaga afdheer hala keena weeye ula jeedad saasay ku taliyay qalu arji wa akhah wa arsil fil madain haashirin akhir amrahuma labadan intalooda dib u dhig hatta tara ra'yan fiihima wa arsil fi anhaay al bilad بلاد كون يوغيسا ما يجمع لك سحرته ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر مثل اسر وكلاء ماهر في السحر وكان الرؤساء السحره باقصى سعيد مصر مصر حق يا سريع سعيد كي اوغدا يا سحرتنا افضني كان الرؤساء السحره باقصى سعيد مصر سيدي ويا تردي بقاطي ميل اركو او مغريسا مصر اي دغني ومملكة فرعون قاريسي يا وحالو ديري عدبا لو دير سحرادي او ييرا كوي هلكا اهانا او ييرا ساحر هبل او ييرا ساحر هبل او ييرا دوتكا والله كعينا دلكي بالا اينغا قاديو سحر بالا اينغا قاديو دلكي هلا دفاعو ولا جدنا عاسا لو كعينا يا دك ويسو ودا يمدين وح فر بلان با لا شيغيا سحرى اين ايسو يمدين حداي ايسو يمدين نقشر حد بي ستانو وحي مقلين من كل موسى أطوري سوى بأبيس ومركابة مركاسي أولا فرب بضن إيا حركة فرب بضن وأبيسو ينميش من كان هذا عنده ولا أي موتية أنا أقول تلا قال بسيطة قالوا وحيد صحرا يا موسى موسى إما أن تلقي أذو إن تورتك وحطوري وحبا تورتابا لي إيا وإما أن نكون أنه إنا نهانا نحن أنه الملقين كوي توري إنا نهانا لبداك لطور وحال لي النبي سي أذب إيا حشمد لبي أولاد أغنين قال هذا صحرا دي أذبت وروح وعلى كما مرمان markay nabiga si aadab leh ula dhaqmeen ba ilaahay yagii ku hanuuniyay cilmigii nabigu siday waa kuwa rumayn doona nabiga ikhtiyaar bay siiyeen waxay iska dhigayaan iyagu niman balaa oo wax balaa sida oon baqdiini ku jirin adigu ama waxaaga horaysiiso ama annagu waxa nagaan horaysiisan waa garoon weyn oo la isku soo baxay oo fircoonkii fadhiyo oo dawladdiisi iyo wixii isku soo baxayo dadweynihii la daawanay مركا وحيدين قالوا يا موسى موسى يلا اسفني ها جاء سحرة فرعون وايه يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون قالوا ارجوه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليه وجاء السحرة ساحرين تباتمد ذلك ملك الدين ومن لا يريد الله يرى سحرة جاء السحرة تباتمد فرعون بأيمد فرعون بأيمد جاء السحرة باتمد فرعون بأيمد قالوا وحيدهم إن لنا ملينها لأجرا أبا المرين إي أدون ملينها إن كنا هديئنا هانو نحن أنه الغالبين كوا أدك هدانو نقنو أنو صغيك كوا أدكانو أنو موسك أدكانو أنو دلك الدفاعنو إلا واكن دلك بلوسو تفحي niman kama dhaxda waxa laga helaa dhacda mar la markay kursigooda u baqaan oo dalka u baqaan ba wax laga helaa inuu ruux ma yasir oo bay arkay markaas ay farisada ay janis ka bay lahob sanay saasiyi ja asharatu bayim fir'aun ay u yimideen qalu waxa yideen innalana la ajran abal marin maleenahay in kunna anagu hadaan u ahano nahnu anagu alghalibina bisih qala fir'aun wuxuu leeyna am ajri baad leedihi وإنكم إذنكنا لمن المقربين كوا لدوية يعني أكتا إذا لدوية أنه أن لا تشارع شرف إيا كرامة أكتا إذا كولا بات كمين دوغنة وحالي وحي أيدونا إيا نو أبا لنقاري وحكوين إينا فلان إينا نو أبا لنقاري إياه أجري بعطلين أدوب أه وأبا لنقاري مقربين من عنده إلي نقونا إياه وإياه كوي ساق أودو مالي جاودو تانا أبا لنقاري وكالصوني إنا هيلان يمن ويتوس بك دقالك أقلهم قال فرعون وحي لنا عم أجري والديه وإنكم إذنكم لمن المقربين كوا لدوية عندي أكتهد لدوية الكميت سلاسي ما قرم هاي سليس وجوة جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين في الكلام محذوف هذا كان وحبا كحفا يدل عليه السيار وهو أنه بعث إلى السحرة سحرة ما عنده وكلا الدري وطلب وحوط البيع أن يجمعوا له إن سحرة الله سأروريه فلما جاءوا فرعون مركة أيمدين بيقالوا سحرة يجيلهم إن لنا لأجرا ملينا هاي عظيما أجري وين إن نحن غلبنا موسى هدان كأت كان موسى هو هزمناه أنجرينه هو أبدلناه سحره كبضان دامنه سحره قال نعم وإنكم لمن المغربين قال فرعون بايد نعم لكم الأجر وأزيدكم أجري وحان إذن كزياد على ذلك بأن أجعلكم من إذن كيّروا من المقررين هو أكتئذ اللردوي من أعز خاصتي ذلك أنك خاصية إذا هو وسي عزيزا وأهل مشورتي هو أن لم يشاورد إيهو مركا كالصوني قبؤه مقارنا إساد وهو حوين لو بلان قادم مركا نبي موسى الله اللي أنا وحيده يا موسى قالوا وحيده سحرة موسى وكردور بيه قالوا يا موسى موسى إما أن تلقي أدو إنا تلقي بحيات توريسو وإما أن نكون إنا نهانو نحن أن نقو الملقين كوي توري يؤهد يا إنا نقونو لبدا أدوك لدور قل بك أجعش إبن كوي يلين قال النبي موسى نوحي ألقو توري إذن كوحات توريسا جانس كيبو إياك أوقلا إلهي بكو كالسوية فلما ألقوا مكي توري سحروا وحي سحرين أعين الناس ذاتك إن دهو دي بدلين أبي سوين حقيقة كيني ميان dadka indhahoodii inda suracaad bay dadkii ku sameeyey. Qaala nabi muuse yidhi alquu tuura waxaad tuuraysaan. Falamaa alqow markay tuxarka badan bay wateen iyo ula badan iyaguna way fara badnaayeen. Falamaa alqow markay tuureen saxaruu waxay sixireen oy gadiyeen oy bedeleen oy indha suracaadiyeen acyuna naas wastarhabuuhum dadkii bay baqdin geliyeen. Garoonkii dhannaabaa wada abeesiiyo wada mas noqday dadkii baa baqay. Wastarhabuuhum way baqdin geliyeen dadkii. Wajaa'uu waxay la yimideen bisixirin bay la yimideen sixirka u cadiin sixir weyn oo sixir ka weyni una jirin bay la yimideen. Maxayse ugu taallaa waxba qaban umaayo mucjize ilaahay baa ka xoog badan. Qaala suxaratu baa limuuse u yidhi ikhtar kala dooro imaa an tulqiya casaaka adugu ushaada inaad tuurto aw nulqiya naxnu cusiyana iyo annaba ulaa sidanaayo ulahanaga inaan tuuranno. Zamakhshari baa yidhi takhyiiruhum iyaahu ikhtiyaarka ay nabiga siiyeeni adabun xasanu kamaa yafcalu ehlu sanaacaati ida ltaqow kalmutanaadiriina qabla an yakhuuduu fi ljidaal hada maa qaala zamakhshari waladharu annahum qaaluu dalika min baabi lictizaaz binafsi iyaga isla weynaayo cizi muujisanayay kola laydinka adkaan maayo bay islahay. Tawahumuhum alqalada inay qaalib noqon bay moolayeen wacdamul itiraafi mayna u aaba yeelayni biamri muusa kama yaquulu lmuctadu binafsihi ibda'ow tabda'u bilow amaan bilaaba buu yidhahdaa ninkii awood markaa sheeganay. Qaala nabi muuse yidhi alquu war tuura waxaad tuuraysaa. Falamaa alqow saxaruu cuyuna annaas dadka indhahoodii bay bedeleen. Qaala lahum muusa alquu maa antum mulquun falamaa alqow alcisiya waalxibaala xadhkihii iyo ulihii markay tuureen saxaruu cuyuna annaas bay gadiyeen khayaluu ilayhi takyiilaad bay ku sameeyeen maalaa xaqiiqatan low sida aayadda kala tiri yukhayalu ilayhim min sixrihim annahaa tascaa wax aad mooda abeesooyin ordaya inuu yahay yaa meeshii ka buuxsamay oo dadka indhahoodii bay bedeleen. Abeesooyin maa usha nabi muuse markay abeese noqonaysay abeese xaqiiqaa ahayd oo ilaah ka dhigay laakiin waxaan iyagu ay muujiyeen dadka indhahoodii unbay indha suracaadiyeen waa iska ulihii iyo xadhkihii. Wastarhabuuhum ummaddii bay baqdin geliyeen raadi wajaa'uu bisixrin cadiim sixirnimada mid ku weyn ay afzacuuhum dadkii bay naxdin geliyeen wa arhabuuhum irhaaban shadiida xayu khayaruuha dadkii bay moosiiyeen xayaatin tasca wajaa'uu bisixrin cadiimin yahaabuhu uu ka haybaysanaya man ra'aahu. Ibnu isxaaq baa yidhi sufa waa la safay suxaradii 15,000 saaxirin 15,000 oo saaxir baa laynka ay si taagay waa qowlka ugu yareeyay 15,000 bay ahayn maca kulli saaxirin xibaaluhu wa cisiyuhu mid waliba xadhkihiisi iyo ulihiisiibuu wata wa fircawna fii majlisihi maasha allah soo dhigay sariirtiisa majliskuu fadhiya maca ashraafi mamlakatihi kuwii ugu sharaf badnaa dowladdiisana meeshay joogaan madaariqadii fa kaana awala makh tatafuu bisixrihim basara muusa meesha u horeysa oy sixirka ku dafeen nabi muuse indhihiisii bay qabsiiyeen oo indhihii araggii kaga dafeen iyo wa basara fircoon labadaabay qabteen uma absarannaa dadki kale indhihiisiina way sixireen bacda an alqaa rajulu minhuma fii yadayhi min alcisiy waalxibaar fa idan hiya xayaatun abeesooyin waaweyn baa muuqda abeesooyin xaqiiqa ma aha indhaha dadkay la noqoto ka amthaali jibaali buuraad moodaa inay leeyihiin qad mala'at ilwaadi togii markaa la joogayba way buuxisay yarkabu bacduhaa bacdan iyadaa saas u wada dulbix saa u wada miliqsan wajaa'u bisixrin cadiim xataa nabigii waa baqay baa lyi baladan adiga taadi mid keliya ahayd ama waxaan faraha badan ay wax ka qaban weydaabaa nabigii ku dhacday. Wajaa'u bisixrin cadiimin bay la yimideen waa waxayna ilaa muusa an alqi casaaka faidaa hiya talqafu maa yaafikuun wabilahi towfiq wallah subxana wa tacala.